الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، صلاح أسمح نور الدين. هذا الأمر لا يزال هذا الأمر منهم اثنان. قال سمعت أبي، سمعت أبي عمر. طيب عندك. قال الإمام، عاصم بن من؟ محمد. تفضل. إبراهيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. ما اسمك؟ عندك يا بندر. يقول قال ابن عمر تفضل. يكفي. كان آخر ما قرأنا من كلام الحافظ بن حجر نعيد أسطرا من أجل يرتبط الكلام في شرح الحديث. قال والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر، كأنه قال أتم بقريش خاصة، وبقي الطرق للطرق الحديث وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك، ويؤخذ منه أن الصحابة اتفقوا على إفادة المفهوم للحصر خلافا لمن أنكر ذلك، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون قرشيا، وقيد ذلك طوائف ببعض قريش، فقال طائفة لا يجوز إلا من ولد علي، وهذا قول الشيعة. ثم اختلفوا اختلافا شديدا في تعيين بعض ذرية علي، وقال طائفة يختص بولد العباس، وهو قول أبي مسلم الخراساني وأتباعه. ونقل ابن حزم أن طائفة قالت لا يجوز إلا في ولد جعفر بن أبي طالب، وقالت أخرى في ولد عبد المطلب، وعن بعضهم لا يجوز إلا في بني أمية، وعن بعضهم لا يجوز إلا في ولد عمر. وقال ابن حزم قال ابن حزم ولا حجة لأحد من هؤلاء الفرق. وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة يجوز أن يكون الإمام غير قرشي، وإنما يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسنة، يعني هذا قول الخوارج وطائفة من المعتزلة، وهم بعيدون عن الكتاب والسنة، وإن هكذا يقولون، وإنما يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربيا أو عجميا. وبالغ ضرار بن عمرو فقال تولية غير القرش أولى، لأنه يكون أقل عشيرة، فإذا عصى كان أمكن لخلقه. وقال أبو بكر بن الطيب لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت حديث الأئمة من قريش، وعمل المسلمون به قرنا بعد قرن، وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف. قلت قد عمل بقول ضرار من قبل أن يوجد من قام بالخلافة من الخوارج على بني أمية، كقطري بفتح القاف وطاء المهملة، ودامت فتناتهم حتى أبدهم المهلب بن أبي صفرة أكثر من 20 سنة، وكذا تسمى بأمير المؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاج كابن الأشعث، ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من الأقطار في وقت ما فتسمى بالخلافة وليس من قريش كبني عباد وغيرهم بالأندلس، كعبد المؤمن وذريته ببلاد المغرب كلها. وهؤلاء ضاهوا الخوارج في ذلك ولم يقولوا بأقوالهم ولا تمذهبوا بآرائهم، بل كانوا من أهل السنة داعين إليها. وقال عياض اشتراط كون الإمام قرشيا مذهب العلماء كافة، وقد عدوها من مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف، وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار. قال ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لما فيه من مخالفة المسلمين. قلت ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك، فقد أخرج أحمد عن عمر بسند الرجال وثقات أنه قال إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فذكر الحديث وفيه فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل الحديث. ومعاذ بن جبل من أنصاري لا نسب له في قريش، فيحتمل أن يقال لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشيا، أو تغير اجتهاد عمر في ذلك والله أعلم. وأما من محتج به من لم يعين الخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن الحارث وأسامة وغيرهم في الحروب، فليس من الإمامة العظمى في شيء، بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير قرشي في حياته والله أعلم. واستدل بحديث ابن عمر على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من الشافعية وغيرهم أنه إذا لم يوجد قرشي يستخلف كناني، فإن لم يوجد فمن بني إسماعيل، فإن لم يوجد منهم أحد. مستجمع الشرائط فعجمي في وجه جرحمي، وإلا فمن ولد إسحاق. قالوا: وإنما فرض الفقهاء ذلك على عادتهم في ذكر ما يمكن أن يقع عقلا، وإن كان لا يقع عادة أو شرعا. قلت: والذي حمل قائل هذا القول عليه أنه فهم منه الخبر المحض، وخبر الصادق لا يتخلف. وأما من حمله على الأمر فلا يحتاج إلى هذا التأويل، واستدل بقوله قريش بقوله: قدموا قريشا ولا تقدموها بغيره، من حديث الباب، على رجحان مذهب الشافعي لورود الأمر بتقديم قريش على من ليس قرشيا. قال عياض: ولا حجة فيه، لأن المراد بالأئمة في هذا الحديث الخلفاء، وإلا فقد قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سالم مولى أبي حذيفة في إمامة الصلاة، ووراءه جماعة من قريش، وقدم زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد، ومعاذ بن جبل، وعمر بن العاص في التأمير في كثير من البعوث والسرايا، ومعهم جماعة من قريش. وتعقبه النووي وغيره بأنه في الأحاديث ما يدل على أن للقرش مزية على غيره، فيصح الاستدلال به لترجيح الشافعي على غيره. وليس مراد المستدل به أن الفضل لا يكون إلا للقرشي، بل المراد أن كونه قرشيا من أسباب الفضل والتقدم، كما أن من أسباب الفضل والتقدم الورع والفقه والقراءة والسن وغيرها. فالمستويان في جميع الخصال، إذا اختص أحدهما بخصلة منها دون صاحبه ترجح عليه، فيصح الاستدلال على تقديم الشافعي على من سواه في العلم والدين من غير قرشي، لأن الشافعي قرشي. وعجب قول القرطبي في المهم، بعد أن ذكر ما ذكره عياض: إن المستدل بهذه الأحاديث على ترجيح الشافعي صحبته غفلة قارنها من صميم التقليد طيشه، كذا قال: ولعل الذي أصابته الغفلة من لم يفهم مراد المستدل، والعلم عند الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم. يعني خلاصة ما مر بنا أن الخلافة العظمى تكون في قريش بمختلف أنسابها، سواء كان هاشميا أو غير هاشمي، وأما بالنسبة لغير ذلك فالإمام الأعظم قد يضع على مدينة من المدن غير قرشي هؤلاء عمال يستعملهم، أو الجماعة في السفر، أو أمير الحج، لا مانع أن يكون غير قرشي، وإنما القرشي هو الإمام العام. يقول: ما حكم القراءة في كتاب استمتع بحياتك للعريفي، وما تنصحني عن العريفي وعايد القرني وخالد الراشد، وحكم الاستماع لهما في المحاضرات؟ هؤلاء أما عائض القرن والعريفي فمن الإخوان المسلمين. قال الراشد من جماعة الجهاد لا ننصحك بالاستماع لهم. الذي يفتح على نفسه المجال فيقرأ ويستمع يقرأ في كتب أهل السنة وأهل البدعة ويستمع لمحاضرات أهل السنة وأهل البدعة أكرمكم الله مثل الجلالة، تأكل طيب وخبيث. فلا لا تكن أيها السني جلالة، كل من المنبع الصافي واشرب من المنبع الصافي. علماء أهل السنة عندهم ما يكفيهم. يقول ما تقول في الدكتور سليمان أبو الخير رأس الجامعة جامعة أحمد بن سعود؟ ما أعرف، إنما هي كتبه التي بين أيدي الناس والعلماء يثنون عليه خيرا. بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.